ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم؟ وليد، المخاطب بما يقتضي الحال. نعم، فهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه غضوب، فلذلك صاحبي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب فأوصاه ألا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ نعم. كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الفاضل. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن الإيمان قول معبر، من باب الحث. نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعلها، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير نعم قسمان، خير في ذاته، والثاني خير لغيره. مثال الأول، الأول مثل التسبيح والتحميد والأمر بالمعروف. نعم تمام. مثال الثاني، الكلام ليس خيرا في ذاته لكن لإدخال السرور والأنس، أن يكون الكلام في نفسه ليس خيرا لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب، إكرام الجار كيف يكون؟ الجار يكون أولا بالتبشش إليه عند اللقاء، وبأن يكرم في الدار، إن كان يحتاج إلى طعام فيطعم، وإن كان يحتاج إلى مبيت فنجعله ينوم ويبيت في الدار. لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟ يرجع إلى العرف، يرجع العرف، ما عد إكراما فهو إكرام وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتآلف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم، نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا، أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، ها، ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ كتب الإحسان في كل شيء، يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتلة. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض رأسه بين حجرين. تمام؟ طيب، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. محمود، ما الفرق بين القتلة والذبحة؟ لا، الذبحة فيما يؤكل، ها؟ طيب، والقتلة فيما لا يؤكل. طيب، إذا قال قائل سكت عن النحر